إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء في هذا الدرس المتعلق بالتعليق على رسالة نفيسة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد أخذنا البارحة أول سبب ذكره وأول وسيلة للحياة السعيدة، وهي الإيمان والعمل الصالح، وهو أصل جميع الأسباب والوسائل التي تفضي إلى الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية. ومتى تخلف هذا السبب الذي هو الإيمان والعمل الصالح ما نفعت الأسباب الأخرى، فلا نتكلم عن أسباب تفضي إلى السعادة وأصل الأسباب مفقود وهو الإيمان والعمل الصالح. ولهذا فإن من أعظم ما يجلب السعادة للمرء أن يكون مؤمنا بالله، وذلك الإيمان قد أثمر العمل الصالح. فإنه على ضوء ما بين رحمه الله، المؤمن يتقلب بين نعمة ونقمة، وهو يتلقى الأمرين، يتلقى النقمة ويتلقى النعمة. أما النعمة فالمؤمن يتلقاها بقبول الله وبشكر الله جل وعلا عليها، وهذا يثمر خيرا عظيما. وأما النقمة والمكاره فإن المؤمن أيضا يتلقاها بأن يحرص على دفعها والتخفيف منها ما استطاع، ثم يصبر على هذا البلاء أو هذا المكروه الذي نزل به. وهذا المسلك للمؤمن يثمر له ثمرات عظيمة أشرنا إليها في درس البارحة، ومن أعظمها أنه إذا صبر على البلاء الذي يعلم بأنه من الله، قدره الله عليه، فيصبر عليه ولعله يتأمل فيرى أن هذا المكروه أو هذه النقمة التي حلت عليه لأجل تكفير سيئاته أو لأجل رفعة درجاته، أو أراد الله به خيرا أن يكون في زمرة الصابرين فابتلاه الله جل وعلا فيشكر الله جل وعلا على البلاء، يرتقي إلى أن يشكر الله جل وعلا البلاء، وهذا خير عظيم. هذه الثمرة العظيمة لا تكون إلا للمؤمن في تلقيه للمكاره والنقم التي والبلاء التي تحل عليه ويقدرها الله سبحانه وتعالى عليه. ثم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الدليل على ذلك، الدليل على أن المؤمن يتلقى النعمة بالشكر ويتلقى المصيبة بالصبر. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أورده العلامة رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذا الحديث يصور المعنى الذي أراده في بيان أثر الإيمان في تلقي المحاب والمكاره، أثر الإيمان فقط. ولهذا خاتمة الحديث وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث عجبا لأمر المؤمن، عجبا وهي منصوبة بفعل مقدر، أي عجبت عجبا لأمر المؤمن، أي لشأن المؤمن ولاختلاف حاله. وهذا ليس للكافر والمنافق كما قال المنوي رحمه الله، ثم بين وجه العجب عليه الصلاة والسلام فقال إن أمره كله خير، أمره أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير. ويصلح أن تقول كله خير، يصلح هذا ويصلح هذا، كما في قول الله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله، أو قل إن الأمر كله لله، قرئت بالوجهين. أمر المؤمن كله خير، وهذا ليس لغير المؤمن. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن أصابته سراء، رغد في العيش، صحة في البدن، توفيق للطاعة والعبادة وغيرها من المسرات، يقابلها المؤمن بالشكر ليشكر الله عليها، كما قال المصنف الأول، وهو الآن يذكر أن الدليل المؤمن يقابل النعم بشكر الله سبحانه وتعالى عليها، قلنا يتلقاها بقبول لها ويشكر الله عليها ويستعملها فيما ينفع، وهذا من تمام الشكر الذي هو شكر بالعمل بالجوارح، استعمال النعمة في طاعة الله فيما ينفع العبد في دنياه وفي أخراه في محاب الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الأول، المؤمن تأتيه النعمة يقابلها بالاعتراف بأنها من الله، يحدث باللسان ويظهر عليه ذلك في الجوارح بتسخيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع. هذا الأمر الأول، كيف يقابل المؤمن النعم وكيف يتلقاها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابته، أي المؤمن، الضمير دائما يرجع المؤمن لا إلى غيره، وإن أصابته ضراء صبر، أصابته ضراء، مرض في بدنه، ذهبت الصحة، فقر، ذهب المال، ضيق في العيش وغير ذلك، أصابته ضراء، المؤمن يعلم بأن هذا مقدر، قدره الله عليه، يذهب يجزع ويسخط ويظهر عليه ذلك الجزع على بدنه فيضرب الخدود ويشق الجيوب، ويظهر على لسانه فيقول الكلام الذي لا يليق أن يقوله المؤمن الصابر على البلاء. لا، هو يعلم بأن هذا قدر الله عليه، يشوف نفسه الآن فقير فليحدث نفسه أن الله جل وعلا قدر له الفقر، لأن الفقر هو الذي يصلح له، فمن الناس من لا يصلح له الغنى، فإنه مرض وابتلي في صحته أراد الله به خيرا، ذنوب أهلكته يكفرها الله بذلك المرض، أو أراد الله به خيرا من جهة أنه يرفع من درجاته فابتلاه بالمرض وغير ذلك من الضراء التي تحل على المؤمن. ولهذا المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره إذا نزلت عليه مثل هذه المصائب والمكاره وأنواع البلاء والضراء فإنه يصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن المؤمن الإيمان الصحيح. ولو تذكرون ما أشرت إليه البارحة، لماذا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال الإيمان الصحيح، الإيمان الموافق السنة؟ نعم، وش ما سيارة؟ بيجو طرواصة 2013، أو غالق على الأخ بشي يخرج صاحبه يروح ينحيها، الله يجزيه، صاحب السيارة ينحيها بشي يخرج الأخ، الله يجزيكم خير. إلى رواه هنا يعني إن شاء الله فيكم بارك الله. فقلنا هذا إنما يكون لي المؤمن دون غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته ضراء صبر. الإيمان المؤمن الإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح الموافق للسنة، الموافق للسنة. فلا يأتي إنسان يقول لك أنا مؤمن، نصراني يقول لك أنا مؤمن، ويهودي يقول لك أنا مؤمن، لا، احنا نتكلم على الإيمان الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا تأكيد. في الأول قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. قال المنوي: ليس ذلك للكافرين والمنافقين. فعلمنا أن هذا الأمر خاص بالمؤمن. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تأكيدا في آخر الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. نعم. المصنف رحمه الله الآن هل أراد أن يضرب لنا مثالا يوضح لنا به المعنى الذي ذكره وذكر عليه دليلا من السنة، وهو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث صهيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رحمه الله أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره، تلخيص للحديث ولكلامه السابق. لما نتكلم عن المؤمن، المؤمن له ميزة، معه الإيمان الذي يثمر العمل الصالح، فعنده أول أسباب الحياة السعيدة الإيمان والعمل الصالح. كيف يتلقى المؤمن النعمة وكيف يتلقى المؤمن المكاره؟ والمؤمن يتقلب في هذه الأمور، بل هي أمور ثلاث: النعمة والنقمة والذنب، ثلاثة أمور يتقلب فيها المؤمن، فيقابل النعمة بالشكر والنقمة بالصبر والذنب بالاستغفار. وهذا هو عنوان سعادة المرء، إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. عنوان سعادته، هذا عنوان سعادة المؤمن، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فحين يضرب المثل برجلين، لنتكلم عن رجل معه الإيمان والآخر ليس معه الإيمان، بل إلى أضيق من ذلك، ولعل هذا الذي أراده الشيخ هنا، تفاوت المؤمنين في الإيمان والعمل الصالح. والإيمان يزيد وينقص، تجد من الناس في المسجد ونصلي في صف واحد وصلاة واحدة، وبين الرجل وأخيه الذي بجنبه فرق شاسع في صلاتهما وفيما تثمره الصلاة بعد ذلك في أثر عظيم لإيمانهما. الإيمان يزيد وينقص، ليس إيمان هذا كإيمان هذا، هذا عقيدة للسنة والجماعة. فانطلاقا من تفاوت الإيمان والعمل الصالح، تجد رجلين في كيفية تلقيهما للمحاب والمكاره. فضرب هنا مثلا رحمه الله تبارك وتعالى فقال: نعم. قال رحمه الله: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. نعم. قال: هذا الموصوف بهذين الوصفين. الرجل الأول موصوف بالإيمان والعمل الصالح، موصوف بالإيمان والعمل الصالح، بل بلغ مبلغا في الإيمان الذي أثمر عملا صالحا. فهذا كما قال رحمه الله تبارك وتعالى يجد ثمرات عظيمة في حياته الدنيا، سعادة. هذا ملخص كلامه، سعادة نابعة من أن المرء إذا أنعم عليه تجد هذا صابرا، تجد شاكرا أقول، ثم شكره لله جل وعلا تلك النعم يثمر له خيرات عظيمة، ومن أعظمها جزاء الشاكرين وثواب الشاكرين، يكون هذا العبد آمنا من عذاب الله، يثبت الله جل وعلا النعمة بل يزيده سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الخيرات. وفي مقابل المكاره تجده صابرا، وإذا صبر على المكاره لا يصيبه حزن على ما مضى، ولا هم على ما يستقبل، ولا غم في حاضره، يذهب عنه القلق والاضطرابات النفسية، مرتاح مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بقضاء الله جل وعلا وقدره، فيصبر، وصبره على البلاء يحدث له ثمرات، من أعظمها إحداث هذه العبادة الجليلة العظيمة، وكونه في زمرة الصابرين الذين يؤتون أجورهم بغير حساب، فلعله يبتهج بهذا وفرحه بهذا ينسيه ألم المصيبة التي حلت عليه والمكروه الذي نزل به. هذا الرجل الأول، رجل أول معه الإيمان والعمل الصالح. وأما الثاني الآخر، إما أن يكون كافرا ومنافقا معدوم الإيمان والعمل الصالح، وإما أن يكون مؤمنا لكن ضعيف الإيمان. هذا قد يحدث، يضعف إيمانه، فتجده في تلقيه للمكاره والمسار بخلاف هذا الرجل الأول الذي ذكره المصنفون رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة. نعم. قال: هذا الآخر بخلاف الموصوف بالإيمان والعمل الصالح كيف يتلقى المحاب؟ تدأ بالأول، كيف يتلقى المحاب؟ احنا نقول المؤمن يتلقى المحاب بشكر الله جل وعلا عليها، هذا لا، يتلقاها قال بأشر وبطر وطغيان، فماذا يورث له ذلك؟ يورثه انحرافا في أخلاقه وتشتتا في أمره، لأن قلبه لا يكون مستريحا أبدا، يتلقى هذه المحاب كما تلقاها البهائم لا يشكر الله عليها. البهيمة تعطيها الأكل تفرح وترى ذلك، ومن خبر حالها يعرف هذا، لا تأكل لساعات فإذا بك تأخذ العلف ونحوه أو العشب والكلى تضعه أمامها فترى سرورا في تصرفاتها، هذه تفرح بها بأشر وبطر. ولعل بعض الناس البهائم خير منه، لأنها تسبح الله سبحانه وتعالى، ومن فقد الإيمان والصالح فهو أخص منها، والله المستعان. فهذا سبحان الله، انظر كيف يتلقى هذه المحاب، والواجب عليه أن يتلقاها بشكر الله جل وعلا، بقبول الله وشكر الله سبحانه وتعالى عليها، واستعمال لها فيما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. قال: بل تجده مشتت القلب من جهات، فذكر وجه ذلك فقال: قال رحمه الله: مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا. نعم، يخاف أن تزول عنه هذه النعمة، يخاف أن تزول عنه هذه النعمة لشدة تعلقه بها، وهو حين حلت عليه مثل النعم انظر إلى تصرفه كيف قابلها بأشر وبطر وطغيان كما تلقى البهائم، بل في بعض الحالات كما قلت يكون أخص من البهائم، والله المستعان. فيخاف أن تزول عنه وتذهب هذه النعم، فهذا أول ما يقع في قلبه، لما الإنسان يخاف من ذهاب شيء ويخاف من زوال هذا الأمر يحدث ذلك قلقا واضطرابا في قلبه. وإحنا قلنا المؤمن لا، المؤمن يبحث عن السعادة، وما هي السعادة؟ السعادة هي راحة القلب وطمأنينته وزوال همومه وغمومه، هذه السعادة. فإذا كان هذا مضطرب وقلق ويخاف أن تذهب عنه النعمة ما وجد سعادة، ولو كان عنده ما عنده من النعم. والخلل أين؟ الخلل في الإيمان الذي هو أصل السعادة، وهذا فقد الإيمان أو ضعف إيمانه، فصار لا يتلقى المحاب كما يتلقاها المؤمنون الذين يعملون الصالحات. نعم. قال رحمه الله: ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى. نعم، وهذا أمر آخر من جهة أن نفس هذا العبد لا توقف عند حد، ونحن أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم لو أعطي واديا من ذهب لابتغى آخر، ولو أعطي ثانيا لابتغى ثالثا، ولا يملأ بطنه إلا التراب. هذا سبحان الله كيف تلقى النعم؟ أعطاه الله رزق، أموال، عنده محل يدر عليه الذهب، ومع ذلك تجده حين لم يقابل هذه النعمة بالشكر، شكر الله عليها وباستعمالها فيما ينفع، تجد هذا قلقا في اضطراب، يخاف أن تذهب عن هذه النعمة، يروح هذا الخير وهو لم يحافظ عليه بالجهة الشرعية. لأنه لو حافظ عليه من جهة الشكر، الشكر من أعظم أسباب ثبات النعم بل وزيادتها، لكن هذا ما شكر الله عليها، قابلها بأشر وبطر. ثم إنه من جهة أخرى يكون مشتت القلب قلقا غير مستريح، لأجل أنه يريد آخر، عنده محل يحب ثاني، عنده ثاني يحب ثالث. وسبحان الله حتى ولو وفق إلى محل ثاني نرجع إلى الأمر الأول، يخاف أن يذهب عنه. ما هكذا يتلقى المؤمن النعم أبدا، المؤمن يتلقاها بشكر الله عليه ويسخرها بطاعة الله. حين يأتي وقت إخراج زكاته يخرجها مسرورا متعبدا ربه جل وعلا بها فرحا، يحسبها بدقة، بل لعله يزيد احتياطا حين لا يضبط حساباته. حين تأتي أبواب خير تتعلق بالإنفاق تجده يجود وينفق ولا يجد في نفسه شيئا ولو ذهب نصف محله، لأنه في محاب الرحمن، يجده يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. بل إن هذا المسلك هو نفسه من أسباب السعادة، الإحسان إلى عباد الله، سيأتي بعد حين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، هذا في تلقيه للمحاب. الذي فقد الإيمان عمل الصالح ولا ضعف إيمانه يتلقى المحاب بهذا. سبحان الله، هو عنده أشياء ولا تجده سعيدا. تأمل في الارتباط، قلنا السعادة راحة القلب وطمأنينته وزوال همومه وغمومه، وهذا معه من الأموال ومعه من النعم صحة وعافية ورغد بالعيش، ولا تجده سعيدا، في اضطراب، مقلق، خايف كذا خايف كذا، يجري اتصالات، وش كان أنا صباح مساء همي هذه الأموال وهذه المحلات وهذا العيش الذي يعيشه، ما هي السعادة هذه أبدا. هكذا يتلقى المحاب من ضعف إيمانه ولا من فقد الإيمان والعمل الصالح. فكيف يتلقى المكاره؟ قال رحمه الله ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. وكل هذا مشاهد بالتجربة. نعم، هنا تنتهي الفقرة. وكل هذا قال مشاهد بالتجربة. المكاره المؤمن يتلقاها بالصبر. هذا الإنسان ما عندوش صبر، لم يصبر، فقد الإيمان ولا ضعف إيمانه، فلم يتلقى المكاره بالصبر. المؤمن مؤمن يعرف بأن هذا أمر مقدر عليه، أول شيء يكون مرتاح، أمر قدره الله عليه، كتبه الله عليه، لا مفر منه أبدا، فيقول هذا مقدر عليه، فإذا به يصبر على ما قدره الله عليه من هذا البلاء. هذا هو المؤمن، ولذلك لا يكون في اضطراب ولا في قلق، ولا يحدث له ذلك خوفا يحدث له الانفعالات العصبية وغير ذلك، لا. لكن غير المؤمن ولا من ضعف إيمانه، تأمل كيف يتلقاها. السبب أنه لا يريد ثوابا ولا صبرا ولا بيصبر على تلك المكانه، وكما قال رحمه الله وصدق، قال وكل هذا مشاهد بالتجربة. لماذا يلتجئ الناس اليوم إلى الانتحار وقتل النفس؟ لو كان معهم الإيمان والعمل الصالح، فإن الإنسان إذا حلت عليه المصائب لا يقتل نفسه، كيف يذهب يقتل نفسه وهو الآن يرى بأن هذه نعمة أنعم الله بها عليه، إذا ارتقى إلى المعالي ابتلي لأجل أن يكون من الصابرين فيشكر الله على البلاء، وهذا كما قلنا أهم أصحاب الهمم العالية، لا يقتل نفسه أبدا. لكن لما يذهب الإيمان ويضعف لا تتعجب لما تشوف إنسان أصيب بمكروه فاته محبوب فيذهب ويضع حدا لحياته يقتل نفسه. كل مرة نسمعها في الجرائد ولا في الأخبار حين تظهر نتائج امتحانات البكالوريا وغيرها، قال الطالب الفلاني قتل نفسه، علاش ما جابش البكالوريا؟ فلان قتل نفسه لأن من رغب في أن يتزوجها تزوجت غيره، مكروه حل عليه، لكن لما ضعف الإيمان ولا كان صاحبه هذا أو كان هذا الإنسان غير مؤمن يصل به لحد أن يقتل نفسه ولا يبالي بذلك ينتحر. لكن المؤمن لا يتلقى المكاره بالصبر، بالصبر عليها ويرجو ثواب الله جل وعلا، يصبر ويحتسب. بعض الشباب اليوم يتلقى المكاره بأن يدفع القلق الناتج عنها، لأن قلنا هذا الذي يفقد الإيمان ولا يضعف إيمانه يتلقى المكاره بقلق. شباب اليوم قال ما كاش العمل، قال أنا رغبتي في أن أبني بيتا يكون لي سكن وأتزوج وعمل وأستقر، المسافة بعيدة، أنا ابن 30 وأكثر. ماذا يفعل؟ المخدرات والمسكرات، قال تنسيني حبة وتنسيني الهموم، على الأقل أنسى اليوم وزيد غدوة وبعد غد وإدمان. لو كان معهم الإيمان الذي ببلغ مبلغا فإنه لا يلتجئ إلى المحرم أبدا، لأنه يعلم أن هذا أمر مقدر عليه. وستأتي كلمة نفيسة للمصنف رحمه الله، أن الإنسان حتى يعرف قدر الخير الذي هو فيه ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدر نعم الله عليه. شباب اليوم صحة وعافية، طول عرض الله يبارك، وقاعد قال الحيط رحت خدم مكاش خدمة، دير دير دير كذا، لا، ومن بعد الأدهى والأمر تجده ليس في عمل الآخرة أيضا، هاي المصيبة العظمى، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. والله قد تذهب البعض القرى، ما نتكلمش على عصيمة، بعض القرى هكا نائية، تنظر إلى الشباب احنا نقول حليلهم، ما كاش الخدمة، ما كان حتى شيء في ذيك القرية، من هذه الجهة نقول حليلهم، لكن بعد ذلك سبحان الله تصلي ما صليش، أنت مهرود عليك من جهة الدنيا في نظرك، ثم في الآخرة لا، ما تصلي وما تدعو الله وما تتعبد، وين يجيك الخير؟ من أين يأتيك؟ وكيف ما كيف لا تلتجئ إلى المخدرات والمسكرات وفعل المحرمات؟ لأن ما يزيد به إيمانك من المحافظة على أعظم العبادات بعد التوحيد وهي الصلاة، أنت الآن سبحان الله لا تصلي، عجب والله عجب، تحتار له العقول. لو أقبلوا على الله جل وعلا وأطاعوه فإنهم يرضون بما قدره الله جل وعلا عليهم، بل ويأتيهم الخير ويفتح الله عليهم. والمتقي لله سبحانه وتعالى يفتح الله عليه فتحا ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب، حتى في زمن الشدة والضيق والفتن لا يدعه ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه متقي لله تبارك وتعالى. فهذه نوع من التجارب التي رأها المصنف، ولهذا قال وكل هذا مشاهد بالتجربة في تلقي من فقد الإيمان أو ضعف الإيمان للمحاب وكذلك للمكاره. نعم. قال رحمه الله ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع. القناعة بما رزق الله، الإيمان هو الذي يحثك عليها، والرضا بما قدر الله جل وعلا عليك من خيرات أو من مكاره وبلاء، من رغد في العيش أو ضيق فيه، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، تقول هذا الذي قدره الله علي وتقنع بذلك. الذي يدعوك إلى القناعة بما رزق الله إنما هو الإيمان، ولهذا مدار الأمر كله على أن نحافظ على إيماننا ونحافظ على العمل الصالح، ونحرص على ما يزيد به إيماننا، ونجتنب كل أمر ينقص به الإيمان وهو الذنوب والمعاصي. فإذا جالس العبد الأخيار من عباد الله وأقبل على طاعة الله واستقام على شرعه، وإذا زلت به القدم تاب وأناب فأحدث عبادة التوبة لله تبارك وتعالى، فهو على خير محافظ لإيمانه. كل الأمور التي ذكرت عن الرجل الثاني لا تكون عند هذا المؤمن، لا تكون عنده أبدا. لماذا؟ لأنه يشكر الله على النعم ويصبر على البلاء، يرضى بما قدر الله ويقنع بما رزقه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. نعم، تأمل، قال لا يتطلب، المؤمن لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، لأنه ينظر الشيء الحاضر الذي عنده، الذي عنده مهما كان قليلا وكثيرا رزق رزقه الله إياه فيقنع به، هذا هو الحاضر، ولا يهتم بأمر في المستقبل يكون له أو لا يكون له، الهم لا، لأنه الآن ينظر إلى يومه وإلى ما بين يديه والشيء الذي عنده من كل الجهات، من جهة بدنه في صحة أو عافية، أو من جهة رزق ونحو ذلك، حتى في باب التوفيق للطاعة والعبادة، يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ومما يزيده رضا بما عنده أنه لا ينظر إلى من هو أعلى منه، وإنما ينظر إلى من هو أسفل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله عليكم. لم يشوف الإنسان من هو أقل منه يرى قدر النعمة التي هو فيها. لما تشوف نفسك أنت مثلا في باب العيش، أنت إنسان صاحب مرتب، عندك راتب، عمل راتب، قال راتب هذا يكفيني لشهري لا زيادة ولا نقصان، فإذا بك تنظر إلى من هو أعلى منك، قال صاحب العمل اللي نخدم عنده: انظر أنا نتعب ونخدم ويعطيني 4 ملايين في الشهر، 3 ملايين في الشهر، 5 ملايين في الشهر، 6 ملايين في الشهر، وهو يطلع له حساب، يقول لك هذا المعلم قاعد يجي غير صباح ولا شيء يضرب علينا طلة ويدخل 20 مليون في الشهر. يحسبوها له يا إخوان، كاين من الناس يحسب 20 مليون في الشهر، ومن بعد تجده في ضيق شحال تخلص؟ 5 ملايين، 6 ملايين، وما رضاش بها. علاش؟ لأنه ينظر للمعلم، لكن لو كان ينظر لواحد أدنى منه، يشوف الناس مثلا اللي يعملوا أعمال أدنى منه، قال يخلص 1,800,000، قال يخلص 2 ملايين قل مني، كي يشوف هذو الناس يعرف النعمة التي هو فيها، يقول سبحان الله كم من الناس شهريتي ضعف تاع شهريتهم، هنا يشكر الله على هذه النعمة. كذلك الإنسان اللي يكون في صحة وعافية، ما نقدرش نعمة الصحة، شوف إنسان نفسه في صحة وعافية، تروح تزور المستشفيات، كي تزور المستشفيات تشوف المرضى تشكر الله على ذيك النعمة، تخرج من المستشفى مبتهج فرح، قال والله أنعم الله علي بنعمة، راني أتقلب في سعادة عظيمة، سبحان الله الصحة أعطاني الله جل وعلا الصحة، تنسى كل هموم، تنسى الدنيا كامل، قل الصحة والعافية، لأنك نظرت لمن هو أسفل منك. لكن لما تنظر لمن هو أعلى منك، هنا النعمة التي أنت فيها تزدريها، فكيف تشكرها بعد ذلك؟ ولهذا الوصية النبوية في جميع المجالات: ننظر إلى من هو أسفل منا، ننظر إلى من هو أسفل منا، حتى نعرف قدر النعم التي نتقلب فيها، فلعل العبد يوفق إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. قال رحمه الله: وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. وصدق رحمه الله، إنسان ينظر لمن، مؤمن ينظر لمن أسفل منه فيعرف قدر النعم التي هو فيها وإن قلت، فيشكر الله عليها ويبتهج ويكون مسرورا سعيدا، حياة سعيدة يعيشها مع فقره ومرضه وضيق العيش الذي هو فيه، ومع ذلك تجده سعيدا. جيت قارنه مع إنسان فتح الله عليه في باب الدنيا اللي عبر عنه المصلي بقوله على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية، لكن هذا المتحصل على جميع المطالب الدنيوية لم يؤت القناعة، الأول خير منه وبينهما بون شاسع. لما نقول البون الشاسع مشي فيما نرى، هذا عنده سيارات وعقارات وأموال ومحلات وتجارات، لم يؤت القناعة، والآخر فقير قليل ما عندوش، لكن الشيء الذي عنده يرضى به ويعرف أن الله رزقه إياه فيكون مطمئنا منشرح الصدر. الشيء الذي هو فيه لو يعلمه صاحب المصالح الذي فتح الله عليه المصالح الدنيوية لاشتراه بكل ما عنده، راحة في صدره، طمأنينة في قلبه، انشراح، ليس عنده هم وليس عنده غم، أوتي قناعة كنزا عظيما. لا ينظر إلى هذا الذي أوتي المصالح الدنيوية، بل ينظر إلى من هو أسفل منه، حتى هو إنسان تشوفه قليل ما عندوش، لكن شوف إلى من هو أفقر منه، فلذلك تجده في راحة. كما قال بعض السلف لابنه: إن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. السعادة الحقيقية هم فيها، وليست سعادة موهومة في الظاهر يتمناها كثير من الناس الذين لم يعرفوا حقيقة السعادة. ولهذا أنا قلت لكم في الدرس الماضي وأعيدها يا إخواني وأكررها، الرسالة الطيبة هاتي للشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي في هذا الزمان نحتاج إلى أن نقرأها، ونحتاج أن نتذاكرها، ونحتاج إلى أن نوزعها، نعطيها للناس. الناس اليوم تعاني من الاضطرابات، وتعاني من القلق، وتعاني من أمراض نفسية، وتعاني من الاكتئاب، فإذا قرأوا مثل هذا الخير متذاكرين له ولا حاضرين لمثل هذه المجالس التي نتذاكر فيها هذه الرسالة يستفيدون استفادة عظيمة. ولهذا كما قلت لكم صدق الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تبارك وتعالى حين قال أنها مستشفى للأمراض النفسية، هذه الرسالة مستشفى للأمراض النفسية. نعم. قال رحمه الله: كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. هو أصلا في تعاسة حتى وعنده هذه المصالح الدنيوية، فتح الله عليه، رغد في العيش، لكن لم يؤت القناعة، تجده كما قال المصنف ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. احنا قلنا حتى وعنده المصالح الدنيوية وتجده في تعاسة، فما بالك نفس الشخص هذا وتذهب عنه المصالح الدنيوية، هو لم يعمل بمقتضى الإيمان وزاد ذهبت عنه المصالح الدنيوية، يزداد شقاؤه، والله المستعان، تجده في غاية كما قال التعاسة والشقاء. نعم. قال رحمه الله: ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتيسيره لهذا الأمر الذي دهم وتسييره، تجد متمكنا متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. نعم. هذا أثر الإيمان. أعطانا مثال آخر في ما إذا حدث أسباب الخوف كيف يتلقاها المؤمن، المؤمن الثابت على إيمانه الذي يعمل بمقتضى إيمانه المثمر العمل الصالح، تجده يتلقى أسباب الخوف ولا يؤثر ذلك في قلبه، في راحة قلبه وطمأنينته، مطمئن القلب ومرتاح ومنشرح الصدر، عايش في سعادة مع حلول أسباب الخوف عليه، لأن ثمة عنده كنز عظيم وهو الإيمان والعمل الصالح. نعم. بخلاف غيره. قال رحمه الله: كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه، وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. في المحال للحرجة خصوصا في المحال للحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. نعم، وهذا أيضا راجع إلى فقدهم للإيمان، فقد الإيمان ولا فقد العمل الذي يقتضيه الإيمان إذا حلت على صاحبه أسباب الخوف تجد الاضطراب وتجد القلق وتجد المخاوف في في في في قلبه، لأنه لا يتلقى ذلك بالصبر عليها، لأن هذا أصلا هو من جملة البلاء والمكاره التي تنزل، فلا يقابلها بالصبر عليها. فالنتيجة قال انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، والسبب هو فقد الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب. تخفف وتهون. وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب. نعم، يعني هذا أمر يشترك فيه المؤمن والكافر فيما يتعلق بمجابهة أسباب الخوف، كل منهم يسعى إلى أن يجابها بالشجاعة والتحلي بها، لكن الشيء الذي يزيد به المؤمن على الكافر والكافر لا يحصل عليه أبدا أن هذا المؤمن مؤمن بالله، يعمل صالحا، إيمانه بالله وعمله الصالحات يثمر له في هذا الباب خيرا، تزيد شجاعته. فرق بينهما، وإن كان كل منهما يظهر شجاعة لكن التي عند المؤمن أعظم، ولهذا تجده في قتاله لأعداء الله سبحانه وتعالى يقاتل أعداء الله بشجاعة بالإضافة إلى الدوافع إلى قتالهم، يريد أن تعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، أن تتسع رقعة الإسلام، أن يظهر دين الله سبحانه وتعالى، عوامل تزيده شجاعة وإقبالا حتى إنه لا يخاف أن يقتل وأن يموت في سبيله، كيف ولعل الواحد منهم تدفعه شجاعته لأن يقاتل رجاء أن يكون من هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، مؤمنون وكفار قتال بينهم، فليس من المروءة أن المؤمن يضعف بسبب الألم الذي يحل عليه والجراح التي تنزل بهم، ليس من المروءة وليس من الدين. أنت تألم، الكافر الذي تقاتله أيضا يألم، أصابتهم جراح مثل ما أصابتهم. فذكر الله جل وعلا الصحابة هنا بأمرين: ما يتعلق بالألم الذي نزل عليكم، من تقاتلونهم أيضا ينزل بهم الألم، لكن أنتم عندكم الإيمان، أنتم أهل الإسلام، الدوافع التي تدعوكم إلى قتالهم ليست عندهم. نعم، هذا يقاتل أعداء الإسلام استجابة لله ولرسوله، وبعض من ترتفع همته يقاتل يرجو شهادة، يرجو ثوابا، يرجو أن تتسع رقعة الإسلام، يرجو أن تظهر أن تعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. فرق بينهم، ولهذا قال الله جل وعلا في الأمر الثاني قال: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون هذه الأمور التي ذكرت وهم لا يرجون ذلك، ففرق بين قتال المؤمنين وبين قتال الكافرين، فرق في مجابهة أسباب الخوف بين المؤمن وغير المؤمن، فرق في الشجاعة التي ينشدها الطرفان المؤمنون والكافرون. شجاعة المؤمن تعلو وتزداد لرجائه الثواب وتوكله على الله واعتماده عليه والخير الذي يرجوه بسبب الإيمان الذي دفعه إلى ذلك، هذا الذي فقده الكافر، ولذلك لا يصل إلى درجة ما وصل إليه المؤمن أبدا. نعم. قال رحمه الله: ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ومعيته ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، قال: إن الله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة تكون للمؤمنين الذين ذكروا في الآية أنهم صابرون، وهذا الصبر لا يكون إلا لأهل الإيمان، هذا هو الممدوح، صبر أهل الإيمان، فالله جل وعلا معهم ينصرهم تبارك وتعالى. هذا هو السبب الأول. كل هذا الذي أخذنا شيئا منه في درس البارحة واليوم يتعلق بهذا السبب الأول من أسباب السعادة الحقيقية، وهو الإيمان والعمل الصالح. وقلنا بأن هذا هو أصل جميع الأسباب وأسها، الإيمان والعمل الصالح. ورأيت في هذا العرض المبسط لهذا الشيخ جزاه الله خيرا لبيان أثر الإيمان المثمر للعمل الصالح في سعادة المرأة في جوانب عديدة، خلاصتها أن المرأة يتقلب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في ثلاثة أمور: في نعمة ونقمة وذنب. كيف يقابلها الناس؟ يختلفون. المؤمن يقابلها بما يشرح صدره ويورثه طمأنينة وراحة وزوالا لهم وغم في قلبه، من قلبه أقول. يقابل الضراء بالصبر والسراء بالشكر والذنب بالاستغفار، وهي عنوان السعادة. نعم. قال رحمه الله: ثانيا، ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. نعم، هذا السبب الثاني من أسباب السعادة. السبب الثاني من أسباب السعادة قال رحمه الله الإحسان إلى الخلق. لما قال هنا من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق، القلق هو اضطراب النفس وعدم استقرارها، هذا هو القلق. أما الهم والغم كما ذكرنا البارحة فهما شيء واحد لكن يختلفان من حيث الزمن. المكاره التي ترد على الإنسان إذا كانت تعلق بأمر ماض فهذه أحزان تورثه الحزن، وكيف يزيل عنه ذلك الحزن؟ بالرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المكروه الوارد يتعلق بحاضر فهو الغم، وإذا كان يتعلق بأمن مستقبل فهو الهم. ودفع الهم يكون بالتوكل على الله وتفويض الأمور إليه، لأن المستقبل لا يعلمه أحد، وأنت تقول يحدث لي كذا ولا يأتيني كذا فيصيبك الهم من نتيجته، وهل جزمت بما سيقع وبما سيحل؟ ولهذا فوض دواءه أن تفوض أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تتوكل عليه تبارك وتعالى. فمن أسباب زوال الهم والغم والقلق، يعني كأنه يقول لك من أسباب السعادة، لأنه يا إخوان قلنا السعادة الحقيقية هي راحة القلب وطمأنينته وانشراحه وزوال همومه وغمومه وأحزانه، هذه السعادة. فنفس الكلام لو قال من أسباب السعادة الحقيقية والآن يقول من الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق، قال الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان. بذل الخير للغير، هذا من أسباب سعادة المرأة، بذل الخير للغير من جهات متعددة. أولها كما قال رحمه الله قال بالقول، كلام حسن، كلام طيب تدخل به الأنس على أخيك، إفشاء السلام، هذا كلام، أمر بمعروف نهي عن منكر، وغيرها مما يتعلق من المنافع المتعدية للغير النابعة من قول الإنسان من لسانه، هذا فيه إحسان. أو قال رحمه الله قال والفعل، إعانة أخيك، شفاعة تنفع بها أخاك أيضا، وغيرها من أبواب الإحسان المتعلقة بالفعل. قال رحمه الله وأنواع المعروف وكلها خير وإحسان. الآن أنت تحسن إلى الناس، تحسن إلى الناس، أينما وجدت بابا من باب الإحسان تسابق إليه، هذا محتاج تعينه في أي حاجة، ما عنده شمال يريد جاه، يريد شفاعة حسنة، يريد أن تمشي معه ليقضي حاجته، تبادر لا تتوانى، أعمال خير بعضها من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخل على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي مع أخيك في حاجة حتى يقضيها خير من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم. أينما وجدت بابا تدخل فيه الصروع لإخوان وتحسن فيه إلى الناس، بادر إليه، لا تسوف، بادر إليه، لأنه بإحسانك إلى خلق الله جل وعلا يأتيك إحسان عظيم من الخالق تبارك وتعالى. فإذا عاملت الناس بهذا الباب العظيم الإحسان إليهم، لما نقول يا إخوان الإحسان ما تصورش لازم يكون عندك دراهم باش تدير الإحسان، لا لا، أو المصنف قال حتى بالكلام الطيب، الابتسامة، أفعال يسيرة يفعلها الإنسان، نصح، أداء حقوق الأخوة اللازمة علينا جميعا كمؤمنين، أغنياء وفقراء، كبار وصغار، باب الإحسان عظيم في هذا الباب، واسع جدا. تحسن الخلق فيأتيك إحسان من الخالق، والجزاء من جنس العمل. هذه معاملتك لخلق الله، فيعاملك الله جل وعلا بأن يعينك وأن يحسن إليك. لأن تقول ما وجه ذلك في كونه من أسباب السعادة؟ الآن أنت فرجت عن إخوانك كربا ونفست عنهم، أعنتهم في قضاء حوائجهم، وجدته في ضيق فسعيت إلى أن يزول عنهم، حلت عليه مصيبة فذهبت وواسيته وعزيته، هذا من الإحسان. فإنه إذا وفق ذلك العبد الأخذ بكلامك الطيب ولا بفعلك ولا بعملك، فزال همه وزال غمه وتجاوز مرحلة البلاء التي نزل به، أحسنت إليه، فإنه سيأتيك من الله جل وعلا إحسان ومعونة. إن لم تكن إلا في أنه لو حل بك ما يوجب لك هما وغما فيزيله الله عنك فإنها غنيمة عظيمة، وهو موضوعنا الآن. يعني أنت تحسن إلى الخلق فيحسن الله إليك، من الإحسان زوال همومك وغمومك وأحزانك وقلقك، يدفع عنك من؟ الله جل وعلا يدفع عنك كل هذا، ألا تجي بعد ذلك السعادة؟ ولهذا أورد المصنف هذا السبب المهم الذي قد نغفل عنه جميعا يا إخوان. لما تشوف الإنسان أصيب بمصيبة تجده منكبتا، غلق على نفسه، ما يكلمش الناس، ما يخرجش، ما يديرش، وش بيك يا فلان؟ أخرج كلم، روح حسن إلى الخلق، انظر لمن هو أسفل منك، قل كلام طيب، لعله بهذا يأتيك الفرج من الله وتجد الانشراح في الصدر والطمأنينة في القلب. وهذا من الأشياء التي تجدها، وليست كل الأشياء التي تجدها من إحسان الله جل وعلا إليك، بل ستجد خيرات عظيمة، جزاء على الصدقات، وجزاء على الكلام الطيب، وجزاء على المعونة، جزاء على النصح، جزاء على المعروف والنهي عن المنكر. لكن قلت ما يتعلق بموضوعنا، هذا عبد حريص على نفع خلق الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه خير الجزاء، يجازيه من جنس عمله، فإنه سعى إلى الإحسان إلى عباد الله فيحسن الله إليه، ومن الإحسان أنه يزول ما ينزل به من هم وغم وقلق واضطراب فيجد سعادة حقيقية. فكان الإحسان إلى عباد الله جل وعلا من أسباب السعادة الحقيقية التي ينشدها كل مؤمن، بل ينشدها كل إنسان، ولكن طرائق حصولها اختلفت عندهم. ولهذا الإنسان يا إخوان إذا حل عليه ما حل يذكر نفسه بأنه مؤمن، والمؤمن ينبغي أن يقابل المصائب بالصبر، ويزيد أيضا، مضى السبب الأول يزيد الآن عنده سبب ثاني، قال اخرج ما تغلقش على روحك، أبغى كما أنت بل ضاعف في الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وستجد خيرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى، تجد زوالا لما تشكو منه من هم أو غم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. نعم، قال عن البر والفاجر، لأن هذا من سنن الله الكونية، من سنن الله الكونية يشترك فيها المؤمن ويشترك فيها الكافر. الإحسان يقابل بإحسان، والظلم بالظلم، من مؤمن أو من كافر يا إخوان، هذا من سنن الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل. المحسن يحسن الله جل وعلا إليه مؤمنا أو كافرا، لكن ثمة فرق. نعم، هذا الكافر يجد أثرا في الدنيا لإحسانه، ولكن المؤمن يفوقه بإيمانه. ولهذا قال رحمه الله ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. هذا ما لا يوجد عند الكافر. الكافر لا يفعل ذلك الإحسان لله تبارك وتعالى، لا يخلص فيه لله جل وعلا، يفعله لدنيا فقط لحضارة عندهم، قال المتحضر يفعل كذا وكذا فهو يفعله لأجل ذلك ويحسن إلى عباد الله، وتجد عندهم جمعيات وتحسين الفقراء وتحسين إلى كذا، يجدون ثوابا حتى هم كفار، لكن تعجل حسناتهم في الدنيا ولا يجدون شيئا في الآخرة لأنهم ليسوا بمؤمنين. لكن المؤمن يفعل ذلك بخلاف الكافر، يفعله لله إخلاص احتساب رجاء الثواب من الله جل وعلا يوم القيامة. قال رحمه الله: فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير. تأمل سبحان الله، فيهون الله عليه بذل المعروف، يبذل المعروف ويحسن الناس ولا يجد شيئا في صدره، ينحيها من عنده ويعطيها الخوف، هذا أثر الإيمان، وهكذا يفعل الإيمان. قال: فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير. والله لا يكبر في صدره ما يفعله من إحسان، ما يكبر في صدره، وما يذهب يحدث به ويذل به عباد الله وفعلنا ودرت لك وأنا درت لك هذا، لا، أمر يسير حتى ينساه، يريد منه ثوابا عند الله، ينسى أنه فعل بفلان كذا وكذا، ولكن يسأل الله أن يتقبل منه وأن يجد ثوابه عند الله جل وعلا. وما يرجوه من ثواب الذي هو نابع من إيمانه، يهون عليه أبواب الإحسان وإن كانت عظيمة في نظر بعض الناس، كما قلت يرقى به أمره وحاله هذا المؤمن الذي ازداد إيمانه إلى أن يؤثر غيره على نفسه، كما قلت نحيها من عنده يعطيها الخوف، وهكذا قلت يفعل الإيمان ولا يكبر ذلك في نفسه ولا يريد منه أي شيء من الدنيا، لأنه قلنا هذا مخلص لله وهو يريد ثواب الله وأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويدفع، قال رحمه الله: ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. قال: ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. تأملوا يا إخوان، هذه جزئية مما يناله هذا المحسن المحتسب المخلص، محسن لعباد الله بالقول والفعل، يجد خيرات عظيمة. من هذه الخيرات ما يتعلق بالمكاره أنها تدفع عنه، تدفع عنه المكاره، وهذا هو كما يقال مربط الفرس، هذا الذي يتعلق بهذا السبب. كيف الإحسان يزيل الهموم الغموم؟ كيف الإحسان يورث السعادة؟ المحسن تدفع عنه المكاره، قال الله جل وعلا. لكن المحسن الذي أحسن لله ويرجو ثواب الله، يرجو خيرا، فاستدل المصنف بهذه الآية في سورة النساء، قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف بذله إلى خلق الله جل وعلا، أو إصلاح بين الناس، سعي إليه للإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا هو دليل الإخلاص، يفعل هذا لله جل وعلا راجيا ثواب الله، لا يبتغي سمعة ولا رياء ولا ممدحة ولا أي شيء، وإنما يريد ثواب من الله جل وعلا، فأخلص الله جل وعلا في ذلك العمل في الإحسان إلى عباد الله. فما هو الجزاء؟ قال جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تأملوا يا إخوان في كلمة أجرا، نكرة بسياق الشرط عند الأصوليين تفيد العموم، يعطيه الله جل وعلا أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة، أجرا عظيما. الأجر الذي في الدنيا أجر متنوع، ومنها أن تدفع عنه المكاره، يجد السعادة المحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى، هذا وجه الاستدلال بالآية على أن المحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى يجد من الخيرات الشيء العظيم، ومنها أن إحسانه لخلق الله جل وعلا يورثه سعادة حقيقية، زوالا لهمه ولغمه ولأحزانه، ودفعا كذلك للقلق الذي يعتريه. نعم. قال رحمه الله: فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر. تأمل، قال والخير يجلب الخير ويدفع الشر في الدنيا وفي الآخرة. وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. آخر كلمة تكلم بها المصنف وذكرها تفيدك وجه كون الإحسان سبب من أسباب السعادة. قال ومن جملة الأجر العظيم، المذكور في الآية نؤتيه أجرا عظيما، قال زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. فلذلك نقول إن المحسن لعباد الله، المؤمن المحسن لعباد الله، لكن المحسن المخلص المحتسب أجر ذلك عند الله يجد أثر ذلك في الدنيا، يجد أثر ذلك في الدنيا قبل ما يجده في الآخرة من أجر وثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، فيجد ثواب ذلك في الدنيا، خيرات تحل عليه ومكاره تدفع عنه، ومن ذلك دفع الهموم والغموم والأكدار التي تنزل على قلبه وغير ذلك. وأذكر بأمر مهم في هذا الباب، الإنسان الذي يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يعتقد ابتداء أنه إنما يحسن إلى نفسه حتى لا تتعالى على خلق الله ولا تذل خلق الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف بأنك إذا أحسنت إلى هذا المخلوق إنما في الحقيقة إنك تحسن إلى نفسك لا إلى هذا الإنسان، تحسن نفسك لأنك ترجو أن يقبل هذا العمل وأن تجد مسلكا وسبيلا للإحسان. تخيل أنت لما تريد أن تصدق والناس لا يقبلون صدقتك، فإذا قبل الناس منك هذا الصدقة حق لك أن تشكر لهم مش تروح تذلهم. ولذلك خير الإنسان في هذا الباب إذا أحسن إلى خلق الله جل وعلا أن يتوارى ولا يحرج الناس، ذي الخير تدرس لله تبارك وتعالى، وأول المنتفعين بذلك الخير أنت نفسك مش هذاك الإنسان. الإنسان هذا رزق ساقه الله إليه وأنت متسبب فيه، لكن وينظر بأنه ساقه الله إليه. ولهذا الإنسان الذي أحسن إليه قلبه متعلق بالله، مهما فعل بك جاء إنسان أعطاك أموال ودلك كذا ودلك كذا تبقى تنظر إليه بأنه مخلوق ضعيف، والخير الذي جاءك من الله مش من عنده، هو سبب فقط. لكن احنا تعلمنا في السنة أن نكافئ ونجازي، هذا أحسن إليك أحسن إليه، إذا ما لقيتش ما تكافئه به كما قال صلى الله عليه وسلم فقل جزاك الله خيرا، فمن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، خلاص يعني كما يقول بالعامية رديت له الصرف، أحسن إليه كنت أحسنت إليه، قلت له جزاك الله خيرا، وش فوق أن يجازيه الله جل وعلا خيرا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذه الكلمة وهي مستطاعة، والمكافأة قد لا تكون مستطاعة من الجميع، هذا أهدى لك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أهدى بل كان يزيد، أنت ربما يكونش عندك باش ما يبقاش قلبك متعلق بهذا الإنسان، كل ما تشوفه تحشم وتستحي قل له جزاك الله خيرا باش يبقى قلبك معلق بربك سبحانه وتعالى، ماهوش معلق بهذا الإنسان، قال أن الله رزقني وساق لي رزقا على يدي فلان، وفلان أنت جزاك الله خيرا صلى الله يفتح عليك، لكن ما يبقاش كل ما يشوف الإنسان ترتعد فرائصه ويبقى يحشم منه هذا دار لي وهذا دار لي، لا أنت الله اللي أعطاك يا فلان حتى تشكر الله على النعمة، النعمة من الله وليست من هذا. فلماذا نقول له جزاك الله خيرا؟ لأجل أن تبقى القلوب معلقة بخالقها سبحانه وتعالى لا بهذا المخلوق الضعيف. ويتضح ما ذكرت لكم أن الإنسان المحسن إلى عباد الله هو في الحقيقة إنما هو محسن نفسه أولا في باب الدعاء. إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب من المستفيد بهذا الدعاء؟ أول مستفيد هو أنت، يسخر ملك فيقول لك آمين ولك بالمثل، فإذا الإنسان حب أنه ملك يدعو له يدعو لأخيه يقول اللهم جازي فلان خير الجزاء، اللهم أعطيه كذا، اللهم فرج عنه، اللهم، ويدعي لأخي بظهر الغيب، دعاء مستجاب. أنت لما تدعو لأخيك بظهر الغيب أول مستفيد هو أنت، يسخر ملك يقول آمين يؤمن على دعائك ويقول لك بالمثل، فهذا خير عظيم لك أنت أولا. ولهذا حتى الإنسان لا يقع فيما يقع فيه بعض عباد الله سبحانه وتعالى المقصرين في هذا الباب، الذين يزدرون عباد الله جل وعلا ويحتقرونهم ويذلونهم بسبب صدقاتهم وإحسانهم، نقول هذا المحسن اعلم أنك أنت أول المستفيدين، وأن حقيقة الإحسان أولا إنما هو لنفسك، فأنت محسن لنفسك حين أحسنت إلى عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واستغلال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه، وهذا السبب. نعم. أيضا قال: من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب بعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. الاشتغال، تلهي نفسك بعمل وعلم ولا تقع في الفراغ، الفراغ يزيدك همًا وغمًا. وسبحان الله، كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى كأنه كلام طبيب نفساني. ولا شك أن أهل العلم، لأن شفت العبارات التي قالها المصنف، قال: من أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات. مجرد قول توتر الأعصاب الإنسان يقضيها بطبيب نفساني. الكلام هذا والسبب الذي ذكره المصنف يدل رحمه الله تبارك وتعالى كأنه طبيب نفساني، حتى لا تظن أن الطب النفسي هذا خاص بأناس درسوا الطب النفساني، لا أبدا. النفس هذه خلقها الله، ودواء هذه النفس في شرع الله، وأعلم الناس بما في شرع الله هم العلماء وأهل العلم. فلذلك أهل العلم عندهم من العلم ما يعرفون به دواء الأنفس أعظم من طبيب النفساني، لأن النفس كما قلت خلقها الله سبحانه وتعالى، ودواؤها في شرع الله سبحانه وتعالى، الشرع المطهر الذي هو من لدن حكيم خبير، فدواء الأنفس فيه. ومن أعلم الناس به هم العلماء، هم العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال في هذا السبب الثالث من أسباب السعادة الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم. لماذا؟ قال: فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. اشتغال القلب بعمل نافع وبعلم نافع ينسيه الأحزان، ينسيه الغموم، لأنه مشتغل. والقلب إذا لم يشغل بالخير شغل بالشر، إذا لم يشغل بالخير شغل بالشر، ولهذا قال فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، لأن يعني تلك الأمور أغلبها وأكثرها يأتي من أي شيء؟ يأتي من فراغ القلب، يأتي من فراغ القلب. لماذا كما قلت آنفا بالنسبة للشباب تجده عاطلا عن العمل وجالسا فراغ عنده رهيب، وتجد عنده القلق ويلتجئ إلى المخدرات وقد يقتل نفسه وينتحر ويفعل ما يفعل، تقول شو السبب هذا؟ الفراغ، الشباب والفراغ مفسدة، إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة المرء أي مفسدة. فأما إذا شغل نفسه، وسبحان الله هذا الأمر حتى الكافر يا إخوان، الكافر إذا شغل نفسه بعمل وإن كان يعمل عمل الدنيا فإنه يزال عنه مثل هذه الهموم والغموم، أمر كما سيأتي كلام مصنف مشترك بين المؤمن والكافر، إلا أن المؤمن يتميز بإيمانه فيه. ولذلك إذا شغل الإنسان قلبه بأمر نافع كما قال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم يجد خيرا، أما إذا لم يشتغل القلب بالخير، إذا لم يشتغل القلب بالخير فماذا يكون؟ تحلل الوساوس، الخطرات، الأحزان، الهموم والغموم على هذا القلب، والله المستعان. تجد الطالب المسلم الشاب نشأ في طاعة الله مشتغل بالقرآن، سبحان الله، مشتغل بالقرآن، يقرأ القرآن صباحا مساء، يحفظ ويذاكر في طريقه ذاهب وراجع، يقرأ القرآن، يراجع محفوظه، يقرأ وردا. القلب شغل بأي أمر يا إخوان؟ شغل بكلام الله، شغل بالقرآن الذي هو أصلا مدفعة للهم والغم، ربيع القلوب ونور الصدور، يشتغل بالقرآن. والله قلب لا يأتيه هموم ولا غموم ولا أكدار ولا خطرات ولا وساوس، سعيد. شغل قلبه هذا الإنسان بعمل صالح، وقلتكم أي عمل يا إخوان؟ شغل نفسه بالقرآن. ولهذا نحث الشباب على كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن مش غير في رمضان، القرآن مع المسلم في جميع حياته. نعم رمضان هي فرصة الاجتهاد زيادة، موش بعد رمضان إنسان يمس المصحف وما يقرأش القرآن خلاص الختمات وما عنده شورت، لا مش هيك المؤمن، هذا من الجفاء الرهيب. وإحنا كي نتكلم يا إخوان نتكلم عن المسلمين عموما، لكن نتأسف أسفا شديدا حين نرى هذا الحال هو حال من ينتسب إلى سلف الأمة والاقتداء بهم، ويقول شعارنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ثم تجده قد هجر كتاب الله جعله وراءه ظهريا، المصحف في بيته قد علاه الغبار لا يفتحه إلا في رمضان، أو إذا حلت به النكبات يذهب يقرأ القرآن. لا، مش هكا المستقيم على شرع الله، المتبع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة، حياتنا تكون مع القرآن دائما صباحا ومساء، يحفظ الإنسان ما يستطيع حفظه، ويقرأ ويتدبر، يعمل بما فيه يستشفي منه، لا يكون هاجر القرآن بأي وجه من الوجوه. وكما قال علامة صالح الفوزان، إن من الجفاء أن يمر شهر على الإنسان لا يختم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. نعم، تأمل، قال يشغل نفسه بعلم ولا عمل، قد يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عادة لكن بنيته يصيرها خيرا، هي عادة لكن بنيته ينوي بها أن يستعين على طاعة الله، يستعين على الخير، فتنقلب بنيته خيرا ويؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا قد شغل نفسه بالخير، شغل نفسه بالخير، ومتى شغل قلبه بالخير فإنه لن يشغل بعده بالشر، لا بالهموم ولا بالأكدار ولا بالأحزان ولا بأي شيء. ولذلك إذا شغل نفسه بالخير فإنه يشتغل عن التطلع إلى الشر لأنه مشغول بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قد يكون من الأمور المباحة ومع ذلك يتركها، لماذا؟ لأن هذا الإنسان مشتغل بما يعنيه من عمل أو علم نافع أو شيء من العادات بنيته صيرها خيرا تنفعه في دنياه ويستعين بها على الطاعة والعبادة، هذا الذي يشغله. أما الأمر الذي لا يعنيه لا في دينه ولا في الدنيا من حسن إسلام المرء أن يتركه، لأنه إذا شغل به كان من جملة الأمور التي تنغص عليه. وهذا في حياتنا اليومية نرى كيف أننا يا إخوان صار همنا والاشتغال بما لا يعنينا، والله بما لا يعنينا حقيقة. اليوم في زمن فتن، وصارت الفتن تأتينا إلى البيوت، بل حتى في جيوبنا، هاتف وتشتغل بما لا يعنيك، هذه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنواعها، والله أمر لا يعنيك لا في دين ولا في دنيا، وتروح تبحث وتسرح ساعات مضيعة. هذا من جملة الفراغ الذي نتكلم عنه الذي ستشغل بعده بالشر. ولا تعجب أن تجد المسترسل في المباحات التي لا تعنيه في هذه الوسائل أن ينظر بعد ذلك المحرم وتخف عليه وطأتها، لعله بعد أن كان في مدة من الزمن شديدا لا يقاربها. لكن كذلك الاسترسال وكذلك عمل الشيطان ووساوسه وخطواته التي يسير بها بالمرء حتى يوقعه في مهاوي الردى والعياذ بالله. ولذلك إذا اشتغل الإنسان بما يعنيه كان خيرا له، لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك جميعها، أي أمر الأمور قال يعنيني يعنيني في ديني ودنياي، لا يعنيني لا يعنيني، ما نحوس عليه ما نبحث عليه، ما نروح نقول فضول ما نقول تقرعيج ونحوس وكذا، لا ما يعنيكش أنت. رسولك الذي تشهد بأنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول لك من حسن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك. علاش نشوفه فقط؟ أعطيكم مثال بسيط في حياتنا اليومية، مر على الجميع بلك، نمر في الطريق السيارة السريع، أنت رايح في هذه الجهة والجهة الأخرى وقع فيها حادث، هذيك وقع فيها حادث الناس حبسوا الحادث، وهذه لا حابسين، اشتغالهم بما لا يعنيهم، والله ما لا يعنيهم، بل بالعكس قد تكون فيه مضرة، سيارة الإسعاف اللي تروح منها باش تنقلهم يزدي عطلوها، وإنسان عنده مصالح تعطل كي توقف أنت بالله عليك راح يتعاونهم راح تسلك هذوك المرضى، لا نضرب طلة ونروح، هاك عطلت الناس عن مصالحهم، وهذا مما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعاً. قال رحمه الله: فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. نعم، قال: فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. لاحظ الارتباط، الشيء الذي سبب لك أكدار ينبغي أن تنساه، كيف تنساه؟ اشغل نفسك بشيء، وهذا أمر سبحان الله يشترك فيه المؤمن يشترك فيه الكافر، ولهذا كما قال في الأول: وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. حتى الآن الكفار صاروا اخترعوا أشياء، قال الإنسان يلهي بها نفسه حتى يذهب عنه الاضطرابات، هذه اسمها سنايبر، قال دور دور تنسى، تنسى الهموم وتنسى الغموم، عندك اضطرابات يروح الطبيب النفسي ينصحه بها فيصير مشتغل بها. هذا أمر مشترك بين المؤمن وبين الكافر، إلا أن كما قلت المؤمن يتميز بإيمانه لأنه يشغل نفسه بما ينفعه في الدنيا والآخرة، يشغل نفسه بأي شيء، يشغل نفسه بما ينفعه في دينه وفي دنياه. فعندنا الآن هذه الأمور التي حلت هموم وغموم وأكدار، كيف يزيلها الإنسان؟ يزيلها الإنسان هنا بنسيانها، أنسى الهم ينساك. كيف تنساها؟ تشغل نفسك بعمل ينفعك في دينك ودنياك بعلم أو عمل. فتأمل ذلك الارتباط. ولقد قلت لكم سبحان الله، والله هذه الرسالة في ثناياها تحمل خيرات عظيمة لو تمعنا فيها وعملنا بها، لأن هذا هو الشيء المهم أن نعمل بها في حياتنا. لما تجيك هذه الاضطرابات النفسية ولا الأكدار ولا الهموم ولا الغموم والأحزان والقلق، وش تدير؟ قال لازم ننسى هذه الأمور. كيف تنساها؟ تشغل قلبك بالخير، ومتى شغلت قلبك بالخير فإنه لا يتطلع إلى الشر، ومتى لم تشغله بالخير شغل بالشر، والله المستعان. فهذا السبب الثالث من الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث بقية غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس التوقيت، والله تعالى أعلم. سائل قال: ما نصيحتكم لبعض أرباب الأموال الذين يحسنون لبعض الأفاضل من المشايخ وطلبة العلم أن ييسر لهم الذهاب للحج والعمرة مثلا، ثم هم بعد ذلك يمنون عليهم ويطعنون فيهم بأن يميلون إلى الماديات، بأنهم يميلون للماديات. والله النصيحة قبل أن تكون لرباب الأموال، نصيحة تكون إلى من ذكرت وسميتهم بالمشايخ الأفاضل وطلبة العلم، نصيحة تكون لهم أولا هؤلاء أتاهم الله من العلم، أنت قلت طلبة علم ومشايخ وأفاضل من العلم، ما ينبغي أن يعملوا به وميزوا به، ومما يورثهم حكمة في التعامل مع الناس. لا لم يجيك أي واحد أنت يحسن إليك ولا يتصدق عليك، لازم يميز، لازم يعرف ماذا يريد هذا، لأن من الناس أصحاب الخير أعطاهم الله جل وعلا خيرا يريد أن يحسن إلى عباد الله عموما، إلى مشايخ الفضلاء ولا إلى المسلمين، كما نبهتكم قبل قليل في النقطة الثانية، يعلم بأنه أولا إنما هو يحسن لنفسه ويشكر الله أنه يسر له من يقبل صدقته فوجد مجالا لأن يؤدي هذه العبادة، وخير له أن يتوارى، بل خير له أن يقدمها دون أن يعلم فلان وفلان بأنها من عند فلان، فهذا أخفى وأدعى إلى القبول، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الذي ينبغي عليهم، وينبغي على الأفاضل من عباد الله أن يميزوا بين الناس. والتجارب يا إخوان، التجارب عند الفضلاء صارت لهم نصائح، إن من نصائح شيخنا أبي عبد المعز حفظه الله تبارك وتعالى يوم كنا في الجامعة، ويعلم أن منا من سيكون إماما ويكون داعية ونحو ذلك على حسب التخصص الذي كنا ندرس فيه العلوم الإسلامية، فكان من جملة نصائح التي كان يكررها أن من سار على هذا الطريق الدعوة إلى الله جل وعلا وظهر في الإمامة ونحو ذلك أن يجتنب مصاحبة أصحاب الأموال. لماذا؟ لأن هؤلاء سيوقعونه فيما ذكر هذا السائل، خلصوا حج وعمر ما دول خلص لك ودرت لك، يكري له دار يقول له يكرر نكري لك ودرنا لك وعملنا لك وصنعنا لك، والله لأن تشق الأرض فيدخل فيها الواحد خير يسمع مثل هذا الكلام الذي يؤلم، ولهذا الإنسان يكون فاطنا. لا تعامل مع مثل هؤلاء، إذا جاءك الخير الذي لا يراد من ورائه شيء، داعية ولا إمام ولا مسلم، جاءك الخير من الله على طريق واحد من الناس لا يريد من ورائه شيئا، بشرط أن لا تكون سائلا له ولا مستشرفا، قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم فخذ، رزق سقاه الله إليك، جاءك أموال قال لك واحد تفضل هذا المال، وأنت أصلا لم تسأل، ما طلبتش، إذا سألت فاسأل الله أنت، هذا هو شعارك. والأمر الثاني لم تكن مستشرفا طامعا، تروح الواحد كودت مسكن، والله أنا ما عندي شك ذا ولو كان عندي كذا وخصني كذا وخصني كذا، وتنيتك أنه فلان يسمع بالك يحسن إليك بلك يعطي لك بلك كذا، كيجيك من عنده لا تأخذ لأنك مستشرف، صح إذا جاءك من غير استشراف ولا سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خذ، وهو رزق ساقه الله إليك وراسك مرفوع، واللي أعطاك هذا إنما أعطى لله. لكن كما قلت في كلمة يا إخوان، الحكمة في التعامل مع مثل هؤلاء أن يعرف الإنسان ماذا يريدون من ورائه هذا، لا يريد باش يصاحب الأفاضل ويتغطى بهم واللي يشوفوه الناس باللي أو على خير مصاحب الشيخ فلان، مصاحب الشيخ فلان، الشيخ فلان يجيه للدار كيفاش يدير الحرام، أنت تقول يودي هذا يمد الرشوة، تقول له هذا يدير الربا، هذا يدير كذا، يدير يودي خاف ربي هذا صاحب الشيخ فلان يتغطى به، وهذا كثير من أرباب الأموال يفعلونه. ولهذا أنا قلت النصيحة ما تكونش لهؤلاء أولا، تكون للأفاضل الذين ذكرتهم أن يعرفوا أحوال هؤلاء ويخبروا ماذا يريدون من وراء التقرب إليهم، وإلا أن يصاحب الإنسان مسكينا فقيرا خير له في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.